هل يجوز لي حكم المدي حكم المدي لا المدي طاهر والمدي نجس المدي طاهر يحك ويفرق فلا بأس وإذا غسل فواحد أما المدي هو نجس لكن نجاسة مخففة يرش بالماء ويوضح كذا